بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا فأنى تؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فسقناه إلى كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك زي ما هي كده اللي فاتت دي او النبي كتير عايز افهم النبي كمان يا محمد قدامي كده زي ما اتقالت ان اسمع فلله الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع من عمره ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران ولا ينبئك مثل خبير. بهذه الجملة الجامعة المانعة ختمت تلاوة القارئ الشيخ الهلباوي. ختمت هذه التلاوة بهذه الجملة. بدأ القارئ بحمد الله وبالاعتراف بأنه فاطر السماوات والأرض، مصورها وبارئها. بدأ القارئ بحمد الله حيث أن الله تبارك وتعالى له الحمد وله الشكر وله الثناء الجميل.